خلاص بتقول جدعانة. طيب من سب الله كفر لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد، في كشف اقتناع 6/168، وانظر المبدع شرح المقنع 9/171. طيب وقال ملا علي القاري من وصف الله بما لا يليق به كفر. ملا ولا ملا؟ ملا. قال القاضي ابن العربي عند الآية اللي هي إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، لا يخلو أن يكون ما قالوه يعني المنافقون من ذلك جدا أو هزلا، لا يخلو ما قالوه من أن يكون جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، لا خلاف فيه إيه بين الأمة، أجمعوا على أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أنه إيه يكفر. فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الجهل والباطل. الكلام ده نقل عنه الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير عند هذه الآية من سورة التوبة أحكام القرآن. طبعا هو كتب هنا الجزء المجلد الثاني 900 أحكام القرآن ابن العربي 2 الجزء الثاني على 964. وانظر القرطبي، هي دي في الحقيقة أنا ما عنديش أحكام القرآن ابن العربي لكن عندي القرطبي، راجعتها المجلد الثامن صفحة 297 أو عند إيه تفسير الآية. ويقول ابن الجوزي وهذا يدل، وهو بيعلق على الآية، وهذا يدل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر، أو على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. هذا في زاد المسير 4/3/465. يبقى ابن الجوزي قال إيه، وهذا يدل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. أضاف الألوسي ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. روح المعاني 10/131. ويقول السعدي إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. يبقى مبني على تعظيم الايه؟ تعظيم الله عز وجل، ملهاش علاقه بمساله التصديق والتكذيب والاعتقاد وغير الاعتقاد. اضافه الى ذلك فان الاستهزاء يناقض الايمان، لان الايمان تصديق بالله عز وجل وانقياد له وخضوع، ومن استهزأ بالله امتنع ان يكون منقادا لامره، فان الانقياد اجلال واكرام، والاستخفاف اهانه واذلال، وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. الفقرة الأخيرة دي كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إضافة إلى ذلك فإن الاستهزاء، أما كلام السعدي فقد قال إن الاستهزاء بالله ورسله كفر يخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. تفسير السعدي 3/259. قال ابن قدامة ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه. قال الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وينبغي ألا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام، لأنه الفرد بقى، ينبغي ألا يكتفى من الهازئ بمجرد الإسلام حتى يؤدب أدبا يسجره عن ذلك. انظر المغني 10/113. وقال ابن نجيم، وهذا في البحر الرائق 5/129، سيكفر إذا وصف الله بما لا يليق به، او سخر باسم من اسمائه. خدت بالك؟ طيب 12 فتح الباري صفحة 293 عند الباب الرابع: اذا عرض الذمي او غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السهم عليكم. خلي بالك ان الايه الباب ده فيه حته مهمه شويه. ابن القوصي بيقول لهم: وان شئتم فراجعوا العقيده الصحاويه. ده كلام يعني ايه؟ سلم واضح. العقيده الصحاويه يعني ايه؟ كلام ابي جعفر الصحاوي. طيب سترى كلام ابي جعفر الصحاوي في هذه المساله بعينها. الحنفيه قالوا من سب الله عز من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او سب الله عز وجل يعذر ولا يقتل من المشركين. من سبه من المشركين يعني من اليهود والنصارى اهل الذمه والمعاهدين او ما الى ذلك يعذر ولا يقتل. ليه؟ قالوا لانه في كفر اشد من هذا السب. واما المسلم فانه يرتد. الطحاوي انتصر لهذا الكلام كما سترى ان شاء الله. قال الحافظ: وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله. يبقى اتفاق ابن المنذر بس على الايه؟ على القتل. ونقل ابو بكر الفارسي احد ائمه الشافعيه في كتاب الاجماع ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لم يسقط عنه القتل لان حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبه. خدت بالك؟ طيب. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل إلا أن يسلم. اليهودي إن سب النبي عليه السلام يقتل إلا أن يسلم، ده اللي مرجحه شيخ الإسلام الصارم. وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. ده كلام مين بقى؟ مالك. ها؟ ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه. تاني عن مين؟ عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله، مثل كلام مين؟ ها؟ مالك. عشان تعرف إن الخلاف في الذمي عند مين؟ عند أبي حنيفة، عند الحنفية. ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم هي ردة يستتاب منها. عن الأوزاعي ومين؟ ومالك في المسلم. طيب سبق قول أحمد؟ سبق قول أحمد. سبق قول إسحاق؟ هي ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين إن كان ذميا عذر وإن كان مسلما فهي ردة. يبقى الكوفيون أيضا في حق المسلم يبقى إيه؟ ردة. إلى أن قال: واحتج الطحاوي لأصحابهم. أصحابهم اللي هو مين؟ الحنفية. هم الحنفية قالوا إيه تاني؟ خلفوا في مين بس الحنفية؟ في الذم. واحتج الطحاوي لأصحابهم، هو الحنفية قالوا إن الذم ما يقتلش يعذب. طب اشمعنى ابو حنيفه وثقت الجمهور في مساله الايه؟ المسلم. قال لك لا، لان المسلم لو عمل كده ايه؟ هيرتد، انما ده كافر اصلا. وما وقع فيه من الكفر قبل بالسب اقل مما وقع فيه من الكفر من كفره الشديد الذي هو عليه الاصلي. واحتج الطحاوي لاصحابهم بحديث الباب، وأيده بأن هذا الكلام حديث الباب اللي هو اليهودي اللي دخل على النبي السلام وقالوا السلام عليك، حديث عائشة رضي الله عنها. وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكان ردة. لو صدر من مسلم لكان ايه؟ ردة. أزمة الآخر. يبقى دلوقتي الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لك ايه؟ ان الكلام اللي هم حكوه دول خدوه من كتب المتكلمين اللي نقلوه عن بعض الفقهاء. الفقهاء دول اما ان هم ظنوا ان دي تخريجات على المذاهب، واما ان هم ايه؟ من الناس الذين يعني ينسبون الى الفقه وليسوا ايه؟ بفقهاء، لكنهم محجوزون بالايه؟ بالاجماعات. طيب ده الوجه الاولاني. الوجه الثاني ان الكفر اذا كان هو الاستحلال فانما معناه اعتقاد ان السب حلال، فانه لما اعتقد ان ما حرمه الله تعالى حلال كفر، مش كده؟ ولا ريب ان من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها انها حلال كفر. يعني من اعتقد استحلال سب المؤمنين يكفر ولا ما يكفرش؟ يكفر. ومن اعتقد استحلال سب الله عز وجل او سب النبي عليه السلام، استحلال سب النبي عليه السلام، يبقى اذا سب النبي عليه السلام كسب المؤمنين بقى. لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي عليه الصلاه والسلام وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبه لهم الى غير ذلك من الاقوال التي علم ان الله حرمها. فانه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر، مع انه لا يجوز ان يقال من قذف مسلما او اغتابه كفر، ويعني بذلك اذا استحل. هل يجوز ان تقول من قذف مسلما فقد كفر؟ ها؟ من استهزأ بمسلم فقد كفر؟ ومع ذلك قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اهل العلم ينقلون الاجماع على انه ان كان مسلما يرتد بذلك عن دين الاسلام. واضح؟ الوجه الثالث ان اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب او لم يقترن، مش كده؟ ما دام هو اعتقد استحلال شيء حرمه الله عز وجل يكفر بمجرد هذا الاعتقاد سواء فعل او لم يفعل، مش كده؟ ان اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب او لم يقترن، فاذا لا اثر للسب في التكفير وجودا وعدما، وانما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما اجمع عليه العلماء. اذا العلماء اجمع على ايه؟ ان السب نفسه مجردا كفر. نعيد العباره ثلاثه عشان يمكن نكون احنا فاهمينها غلط، عسى ان تلاميذ الشيخ يفهموها صح ويفهموها لنا، لكن هو لا امل فيه الا ان شاء الله شيء. ان اعتقاد حل السب كفر بمجرده سواء اقترن، كلمه بمجرده من عندي، سواء اقترن به وجود السب او لم يقترن، فاذا لا اثر للسب في التكفير وجودا وعدما، وانما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما اجمع عليه العلماء. واضح الكلام ولا نقرا ثاني؟ طيب ننقل على اللي بعدها. الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو اعتقاد الحل، دي نقطه خلي بالكم مهمه جدا، النقطة دي إن شاء الله ستظهر واضحة جلية حين نتعرض لمسألة تكفير مبدل الشرائع، وسآتيكم بالفتاوى، لأن في أخ أرسل إلي ورقة في الأسبوع الماضي لو أرسلها إلى شيخه بهذا الأسلوب لألقوه خارج المسجد، لكن إحنا لا نعبأ بهذا أبدا. بيقول طب قول لي أنت مين، يعني مين اللي قال؟ عدد حد العلماء قال إن مبدل الشرائع كفار وما إلى ذلك، ولا أنت الكلام ده جايبه من عندك، ولا كنت جايبه عن حد، ما تقول لنا ولا إيه بالضبط؟ طبعا الامور لابد ان تسير على ترتيب، ولا يخفى عليك ان من العقل ان تؤخر مساله تبديل الشرائع الى اخر وقت، لانني اشعر ان الجو فيه شيء، الجو فيه شيء حتى لا يحال بيننا وبين الدرس. فمساله تبديل الشرائع ده نخليه اخر حاجه، عشان بعد كده لما في كرسي في الكلوب يبقى احنا ايه؟ خلصنا اللي عندنا. ما هو بيقول لك الحمد لله الذي اظهر السنه في بلاد الحجاز ونصر اسد الدعاه واظهر السنه على يديه، وان شاء الله تظهر في مصر. انا بدل اروح السجون احنا كمان زي سفر حواري وسلمان وغيره. الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على ان السب مستحل. بقرينه يا صاحبي، ومتى نعدل عن التي لا تحتمل شيئا الى ما يدخلها الاحتمال؟ لما واحد يقول لك اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين وبطل. عليه الصلاة والسلام إن قلت أن البسط دليل على الاستحلال استحلال تنقصه صلى الله عليه وسلم أبدا، كلامه الصريح يفيد خلاف ذلك. شوف ده كلام شيخ الإسلام هو حبيب لك إن شاء الله كلام إسحاق ومحمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة مع كلام ابن حزم في الفصص بإذن الله تعالى، أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل، هو اعتقاد الحل، فليس في السب ما يدل على أن السب مستحل، فيجب أن لا يكفر، لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام، لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام، وإنما أقول ما قلت، يعني وإنما أقول غيظا وسفها ثالث، أقول إيه غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا، كما قال المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب، وكما إذا قال إنما قذفت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثا. لو أنت واحد قذفت واحد من المسلمين دي معصية تستوجب حدا 80 جلدة، مش كده؟ هل يجوز في هذه الحالة إذا ما أتي بالقاذف ليقام عليه الحد أن يقول إنما كنت ألعب وأعبث؟ هل يجوز أن يقال يسقط عنه الحد لأنه كان غاضبا فقال له أنت ولد زنا أو قال له يا ابن الزانية؟ هل يجوز في هذه الحالة أن يسقط الحد لمجرد قوله كنت غاضبا، أو لقوله أردت أن أقول يا ابن واحد يقول على سبيل النكتة يا ابن اللي تنازل عن حقه فسبقت الكلمة ووقعت على هذا النحو، هل هذا يسقط الحد؟ ده كلام شيخ الإسلام. يبقى اسمعنا هتخليها في التالي على هذا المعنى، استحل، وكما إذا قال إنما قذفت هذا وكذبت عليه لاعبا وعبثا فإن قيل لا يكونون كفارا فهذا خلاف نص القرآن، وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير الموجب إذا لم يجعل نفسه أن أشهد أنني مؤمن بالله ورسوله وإنما أفعل غيظا أو سفها أو لهوا أو لعبا. فازاي تكفروا إلا إذا جعلت نفس السب مكفرات؟ وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم، لا يستقيم، فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل، فإذا كان قد قال أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله فكيف يكفر أو كيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا؟ ها؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل قد كذبتم، لا، لكن قالهم إيه؟ الله. انتم تلعنوا بالله عز وجل ورسوله وآياته، بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بينهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب، بهذا الخوض والإيه واللعب. شيخ الإسلام بقى دخل في مبحث في مسألة التصديق، وإن التصديق من لوازم لا بد أن يوجد إيه، بس لو قرأنا هذا الكلام المبحث سيطول عليك أن أنت تراجع. قال وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى في قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي. احتج عليهم يا أخواننا كمان بإيه؟ أهل السنة احتج على المرجئة بإيه؟ بقول الله عز وجل من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يوم يجي الأستاذ مراد شكري طريقة غريبة، يأتي بكلام الإمام الشوكاني في كتاب لا بد من شرح الصدر، فلا بد من شرح الصدر، فلا بد من شرح الصدر، ويروح لصديقتك بيت الشعر اللي هي مش عارف تدعني يا بني وبنيات الطريق ولا مش عارف ايه، وخلاص يعني دعنا من الهوس واللوث الذي يقع فيه هؤلاء الضلال وانتهت المسألة. الله الله الله الله، يعني ايه؟ اي واحد حتى ولو كان بادئ الرأي يعلم ان هناك ابواب الردة، وان العلماء ذكروا في ابواب الردة ما يكفر به الانسان بعد اسلامه، مش كده؟ لو كان مسألة شرح الصدر بالكفر يعني معناها ان الصدر القلب يبقى فرحان كده مش عارف مستحيل، يعني ايه يقام هذا الباب؟ كيف يقام هذا الباب؟ لما تراجع بقى كلام اهل العلم، كلام انا اقول اهل العلم ليه؟ لان هذا كلامهم فعلا ليس كما يقول هذا، ساقرا عليكم الكلام ان شاء الله عز وجل. يقول لك ايه؟ ولا من كفر بعد من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وقلبه ايه ثاني؟ مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. مسألة الإكراه هنا يا أخوانا لها تعلق بالقلب. القلب الإنسان ما يعرفش عنه حاجة، اللي في الخارج ما يعرفش عن عما في داخل النفس شيء، أنت بس اللي عارفه، وخالق القلوب عز وجل هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مش كده؟ طيب، فلما يقول من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى الإكراه هنا على إيه؟ على الإيه تاني؟ على القول، على قول كلمة الكفر، لأن القلب لا سبيل الإطلاع على ما فيه، اللسان يستطيع أن يقول ناشئ بقى في حالة وقوع الإكراه، ولكن من شرح بالكفر صدرا هو ده بقى. يمين يقول لك شرح الصدر في هذه الحالة لابد أن يكون معناه أنه تكلم بكلمة الكفر غير مكره، تكلم بكلمة الكفر إيه؟ غير مكره، يبقى ده شرح بالكفر صدره، لأن الإكراه لا يمكن أن يتناول ما في القلب أبدا، وإنما هو يتناول إيه؟ القول. فحيث أن الأمر كذلك فشرط الصدر بالكفر أن تتكلم بكلمة الكفر لا على سبيل القراءة ولا على سبيل الحكاية ولا على سبيل التلاوة ولا على سبيل الإكرار، يبقى ها ولا على سبيل الشهادة، وما أنا قلت إيه؟ القراءة والتلاوة، ولا على سبيل الشهادة، يبقى ده شرح بالكفر صدر. ده كلام أهل العلم الأولاني اللي فهموا مراد شكري، ده كلام الجهمية والمرجئة، كلام الجهمية والمرجئة، ليست هذه شتيمة أو عيبا في الأشخاص، نحن نقدر الجميع ونحسن الظن بهم إلى مرحلة معينة، لأن الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالتمادي على الخطأ وهذا هو الضلال المبين، لكن أن يخطئ الإنسان أصلا قبل أن يتبين الأمر على حقيقته فهذا لا شيء فيه، هذا الجناح فيه مرفوعا عن إيه؟ عن المؤمنين. انت خدت بالك من الآية دي؟ تعال نقرأ كلام شيخ الإسلام فيها من فضلك، ما عادش يسأل قارص دلوقتي. صفحة 230 فانا الورق طار من في الصالح، بس انا كنت معلم على موضعين هنا. معلش، خلاص خلاص خلاص. قد قال الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدره قيل، وهذا موافق، موافق لنا، وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدره. فإنه من كفر إتاني بغير إكراه فقد شرح بالكفر صدره، وإلا ناقض أول الآية آخرها. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، مش كده؟ وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. وقد دل على ذلك قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. خلي بالك بس من العبارات بالألفاظ. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه من منعه أن يتكلم بهذا الكلام. الكلام ده في الجزء الثامن من السابع من مجموع الفتاوي صفحة 220. الجزء السابع من مجموع الفتاوي صفحة 220. قبل الكلام ده فيه مبحث مهم لكن مش موضوعنا للأسف، يعني المسألة هتطول جدا والواحد مش عايز، الواحد خايف أن ألا يتم الأمر عموما يعني. لكن قبل هذا الكلام هناك مبحث هام ينبغي أن تقرأه. المبحث ده شوف هنا، ونظير هذا لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له فرض عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما وما عدم الأعذار المانعة من التردي عنهما، فهذا لا يقع قط. واحد يقول لك أنا أحب أبا بكر وعمر، طب خلاص ترد عنهما، وإن ترديت عنهما سنقربك ونرفعك ونقربك من السلطان. هو اللي يقول الكلام ده وما فيش أي شيء يخوفه، ده في بلد الإيه الأمان وبلد أهل السنة لا عند شيعة ولا غيره، وهو ده بتاعي هو بيحب أبا بكر وعمر، يقول لا مش هترد عنهم أبدا يا رجل، هنقتلك يقتلوني مش هترد. يقول هذا ما لا يكون أبدا، تقبلك؟ يعني بيتكلم عن إن الإيه إن المسألة ليست مجرد تصديق، وإنما هذا التصديق لابد له من لوازم، لكن ليس هذا محل بسط هذا الموضوع، لأن من الممكن أن تتسلل إلى البعض إن لم يوفى هذا الموضوع حقا، يمكن أن يتسلل إلى البعض شيء من عقيدة الخوارج، والفاصل دقيق إلى حد ما. فإحنا بس هنكتفي بالقدر ده مسألة السبب التي دلت عليها الإيه الأدلة الشرعية. إحنا قلنا الكلام ده صفحة 220 الجزء السابع. طيب 272 صفحة 272 برضو في الجزء السابع. مش أنا لما جيت شرحت لك قلت لك إن الآية الحوار اللي دار بين أهل السنة والمرجئة إن أهل السنة بيقولهم الراجل ده كفر أهو، قالوا لأنه اعتقد الكفر. إيه اللي عرفكم؟ لأن الراجل نطق بكلمة الكفر فده دليل على اعتقاده الكفر. فقلنا أولا إن صرح بأنه ما أراد الكفر ينبغي أن يقبل قوله. ثانيا نمرة اثنين أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فدل هذا على أنهم لم يقصدوا ولم يعتقدوا الكفر وإنما قصدوا اللعب واللهو، ومع ذلك أكفرهم الله عز وجل. فلما قالوا قد كانوا منافقين وكان الكفر في قلوبهم قلنا إن هذا يمنع منه قوله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم. احنا ما ذكرناش الحته دي في الصارم لكنها موجوده هنا بقى، اسمعها في كتاب الايمان صفحه 272. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم